بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السابع من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الله عز وجل في سورة يوسف: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. نعم. هنا على حسب القرآن فضل الدكتور، وهو دي الحقيقة اللي حصلت، إن يوسف كشف عن شخصيته لأخيه. نعم. ودبر معاه مكيدة لإخوته علشان خاطر إن هو إيه يخلي أخوه موجود معاه. عايزين نفهم فضل الدكتور، هل المكيدة اللي دبرها يوسف جاهزة من الناحية الشرعية ولا لا؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الكيد عند التجرد قد يكون مذموما وقد يكون محمودا. نعم. فالكيد اللي هو التدبير في الخفاء بالسوء ابتداء، هذه مذمة، خصوصا ما يكون كيد بالسوء وللإزاء، فهذا ايه؟ مذمة. مذمة. فإن أدرك المظلوم اللي حيقع عليه الكيد كيد الظالم وكاد لكيده، فالكيد في هذه الناحية كمال. نعم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: كذلك كدنا ليوسف. والكيد إذا نسب إلى رب العزة والجلال يبقى في موضع الكمال فقط. نعم. فالكيد اللي جعلوه ليوسف عليه السلام قديم، يتمثل في مؤامرة فعلوها بلا رحمة وضعوه في البئر. نعم. وكان في مظنة المهلكة. هذا الكيد أراد يوسف عليه السلام بتوجيه من الحق سبحانه وتعالى أن يذكرهم من خلال هذه المكيدة. نعم. فإذا أنتوا قلتوا إحنا براء مع أنكم لم تفعلوا سوى ايه؟ اخذ صواع او يعني السقاية، فما بالكم بمن سرق او سرق انسان؟ يعني انتوا سرقتم انسان، سرقتم حياة شخص. فهذا طبعا ذكرهم طبعا في الاحداث بصنيعهم بيوسف عليه السلام. لكن الخلاصة ان الكيد في مقابل الكيد السيء مشروع. نعم. وهو محمدة بيدل على ذكاء الشخص وحكمته وخبرته، وان مش سهل، مش غب حيث يخدع، لا، حتى ولو بعد حين انه ياخد حق، الا ان يتجاوز ويعفو ويصفح بعد أن يعترف الشخص الآخر بأنه مخطئ. إن هم حتى هذا الوقت بينكروا أنهم عملوا حاجة فين؟ فخور. فخور. إنما لو جالهم مثلا في بداية الصنيع لما جاء أخوهم ليوسف فقالوا له: والله ده أخ عزيز علينا، لأن أبوه يعني حيز عليه جامد، ولا نخفي عليك كلام نقول لك لأول مرة إن إحنا أخطأنا في حق أخونا، كنا بنتآمر على قتله وحصل منا وكده، وتوبنا لربنا سبحانه وتعالى وربنا يغفر لنا وبتاع. هو مش هيعمل معاهم موضوع المكيدة بتاع الصواع، كان كشف عن نفسه مباشرة على طول وكده. لكن هم كانوا إلى هذا الوقت بيداروا آثار الجريمة التي فعلوها. وأي واحد طبعا مجرم في فعل من الأفعال لابد أن يترك أثرا، وخصوصا لما يظن أنه هو ماهوش مكشوف ويبقى هو مكشوف للناس كلها. صحيح. نعم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير. أيتها العير، أيتها العير، يعني إيه؟ إخوة يوسف وهم يخرجون في الطريق على عيرهم، إنكم طيب. لسارقون. فضلت أدور لحظة هنا في موضوع الكيد. آه. هل كل الكيد في مقابل كيد السوء يبقى كمال؟ يعني لو واحد كاد لي بسوء فأنا أكيد له بالسوء برضه. لا، مش كيد بالسوء، ده كيد لإيقاعه في مكر السيء. أصل السوء ده هيحدد إيه؟ الشرع. نعم. السوء من منظور الشرع غير السوء من منظور البشر. فهنتكلم على السوء اللي هو من منظور الشرع. نعم. الإرادة الدينية. يعني مثلا ما أقول مثلا فالدكتور في قصة أبناء يعقوب، لما بنتهم اغتصبت، تمام، فهم كادوا كيد سيء، خلوا القبيلة كلها تختتن، وبعد كده راحوا مقتلين الرجالة كلهم. فهل الكيد اللي هم كادوه ده يبقى في موضع كمال ولا موضع نقص؟ لا، الكيد اللي هم كادوه ده مش كيد، دي خداع وخيانة. دي خيانة، لأنهم اتفقوا في الظاهر على شيء وفي الباطن أضمروا شيئا آخر، فالخيانة دي لا تنسب للمؤمن إطلاقا. نعم. إنما يصح كلامك لو قلت مثلا، لو واحد مثلا من الناس المنفلتة، نعم، بيشرب خمرة وعايز يوقعك في الحرج، فادالك عصير وأنت تظن هو عصير وفي الحقيقة خمرة عشان يكيد لك، فشربت الخمرة وفعلت أشياء لا يتصورها إنسان. نعم. فكاد لك بهذا وأدركت ما كدته، فهل نكيد له في ان احنا نروح نجهز له خمره ونعمله فخ عشان يشرب خمره؟ او عشان يشرب حاجه اشد بحيث تجيب له تهمه وتوديه في داهيه؟ يعني لازم انضبط انا بالشرع في معاملتي معه. في معاملتي معه. نعم. فمساله وضع الصواع واتهامهم بانهم سراق، هم فعلا سراق، يعني هم ما جابش حاجه جديد. هم سرقوا اخوهم. سرقوا حياه اخوهم. نعم. ويعني لو استطاعوا ان يفعلوا ما هو دون السرقه حيفعلوا، اذا كانت الامور وصلت الى القتل فما بالك بالسرقه، فجرمهم عظيم. اتضحت الفكره؟ نعم. لان واحد يقول لك طب هو يعمل كده ليه؟ ما هو يعمل كده مع واحد بريء، احنا مش معاك، انما في مقابل الايه؟ المكر اللي هم عملوه، المكر اللي هم عملوه والكيد اللي هم عملوه، يبقى شرع. نعم. نعم. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا أقبلوا عليهم، كلمة أقبلوا عليهم تشعرك بأن احنا هم فتشوا جاهزين، يعني مش خايفين من حاجة، مش خايفين من حاجة، ما سرقوش كده. قالوا نفقد صواع الملك. صواع الملك، وكلمة صواع الملك ممكن وحدة، الوحدة اللي تقاس عليها الموازين في ايه؟ الصاع اللي تقاس عليه الطعام والشراب. ان كان زمان بيبقى معروف مثلا الصاع النبوي شكله ايه وضعه ايه. فكلمة الصاع النبوي مش معناه ان هو قاعد للشرب والاكل يعني، لا، ده بيتقاس عليه كمية دي كل اللي بيمشي عليه. زي مقياس الموازين الموجودة الان، سواء كانت انجليزية او فرنسية. نعم. ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. زعيم. يعني لو انتوا وصلتوا للصواع هنديله حمل ايه؟ بعير. بعير وانا به زعيم، يعني انا اللي هتولاه. اللي بيقول الكلام ده قائد الفريق اللي بعته. يؤذن ويعلم الناس وينادي عليهم. هذا المؤذن بيقول ولمن جاء به حمل بعير وانا به ايه؟ زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. سارقين. انتوا عارفين كويس جدا ان احنا ما حصلش مننا حاجه تدل على افسادنا في الارض. نعم. او ان احنا جايين للسرقه. فقالوا له فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. كاذبين، طب نعمل فيه ان كان كده؟ فقالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء. جزاؤه. طبعا ممكن حكم قطع اليد ما كانش موجود، او كان موجود لم يتعرض القرآن لهذا، لكن هم قالوا ان من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني يتخذ عبدا يفقد حريته ويصبح اسيرا او سجينا فينتفع منه في مسألة العبودية بدل ما يبعد في السجن. قالوا جزاؤه من ولد في رحله فهو ايه؟ جزاء. يعني ايا كان العقوبة بقى هو ايه؟ ايا كان العقوبة اللي تحتمله فيها، لكن هو جزاؤه يعني ايه؟ يعني هيبقى داخل تحت سلطان صاحب الحاجة اللي سرقت. كذلك نجزي الظالمين. ده من كلام مين؟ اخوة يوسف. اخوة يوسف. فبدأ بأوعيتهم، لأنهم جابوهم وأحضروهم ليوسف عليه السلام. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف. طبعا واحد يقول لك الكيد ده هيكون، لا، زي ما قلت لك الكيد ده في مقابل كيد هم كدوه ليوسف عليه السلام. نعم. كذبوا في كيدهم طبعا، وراحوا قالوا لأبوهم إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. نعم. وطبعا القصة هنا بتدلك على الحقيقة، لأن الكيد ده موجود. الكيد موجود، لكن اللي ذكروا الكتاب المقدس عندهم نعم لا يعطيك وصف الحقيقة. هم قالوا فيه كيد، وطاس الملك حطه في ايه؟ في رحله، وبدأ بأوعيتهم قبل ايه؟ وعاء أخيه. هم برضه نفس الكلام كده يعني. بس شوف المسألة، ان يوسف ما فعل ذلك الا بتوجيه من الله تبارك وتعالى في معاقبتهم. نعم. في مقابل كيدهم السيء. مش الكيد ابتداء، لان لو انت حملت الكيد ابتداء هيبقى ظلم في الحق سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يظلم احدا من خلقه. نعم. لكن ده في مقابل مجموعة اخطأوا خطأ كبيرا وكادوا كيدا عظيما وفعلوا اشياء يعني لا يتصورها انسان. كذلك كدنا ليوسف، كاد يكيد كيدا. الكيد وصف فهيبقى الكائد. الكائد ليس من اسمائه، والكيد وصف ايه؟ فعل. فعله. وكاد فعله كدنا ليوسف. ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله. يعني دين الملك ليس معناه دين الكفر والشرك، ولكن في دين الملك اي تحت حكمه ويخضع لمسؤولية الايه؟ الملك. وان قلنا الدين ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، ان دين الملك هيبقى هو دين يوسف، على اعتبار ان الفرعون اسلم. ده يبقى من يعني من نافلة القول ان احنا نقول على اسلام الملك نفسه لو فرض ان هو اسلم يعني. نعم. وما كان ليأخذ اخاه في دين الملك اي ما عليه من عبادة الايه؟ الاوثان. هذا لا يتصور ان اخوه مسلم هيروح يدخل في دين الملك يبقى ايه؟ مشرك او يكفر. لا. يبقى ايه المقصود في دين الملك؟ اي يخضع لحكمه وتحت مسؤوليته في العقاب، اسير او عبد او اي حاجه. واللي اتضح ليا ان الملك ما كانش فيه تمييز في مساله ان ده مسلم او ده بيعتقد اللي بيعتقده من الجماعه الفراعنه اللي كانوا موجودين قبل كده او الكهنه او غيرهم. هو ملك لكل المصريين، وكان الحاله بتعيد نفسها بايه؟ الوضع اللي احنا قاعدين فيه. صحيح. لان ربنا بيقول ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله. طب دين الملك ما هو دين يعقوب مثلا لو كان الاسلام. واذا كان دين الملك يبقى هيقول ليه ما كان ليأخذ اخاه في دين الايه؟ الملك. الملك. ودين يوسف عليه السلام هو دين اخوه. نعم. اتضحت؟ يبقى هو الواضح المقصود ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي تحت سلطانه وحكمه، بحيث يبقى أسير عنده. نعم ينفذ مراده في قيامي على الشؤون الخدمة وما شابه ذلك. نعم. وطبعا ان معروف انه بعد ما يمشوا هيبقى اخوه معزز مكرم لانه قاعد عند يوسف وعلى دين يوسف عليه السلام. نعم. وبرضه شوف سعة افق يوسف انه ازاي يتعامل مع ناس كانوا يعبدون الاوثان في مصر. زي اللي دخل معه السجن الفتيان اللي احدهما قال اني رايت اللي بيقول فيها اني اراني اعصر اني اراني اعصر خمرا والاخر بيقول اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. فيوسف كلمه عن التوحيد. انتم بتعبدوا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان وده اللي كان عليه الملك. نعم. لكن الدعوه جاءت لاخذ الناس الى الحق باختيارهم. مش فرضا ولا جبرا ولا شيء من القبيل، ولكن ترك فرصة للناس انها تتداول الحقيقة هو الاساس. هو الاساس. وموازين القوى بقى دي متعلقة بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى في ان يرفع فلان او يضع فلان. عشان كده ربنا قال ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء. نرفع درجات من نشاء، درجات في العلم. نعم. فيبقى يوسف نبي. درجات في الملك، فيبقى الفرعون ملك. نعم. يوسف عزيز مصر. درجات فوق اخوته في مسألة تحكم يوسف فيهم. هم جايين يطلبوا طعام وشراب. فرفع الله يوسف درجة عليهم في مسألة ان هو اللي بيدي الأوامر ياكلوا ولا ما ياكلوش. صحيح. اخد بالك ازاي؟ درجات في ان الابن يترفع في منزلة ربما يصل الى اعلى من والده مع ان ده نبي وده نبي. فيبقى مكانة يوسف في الارض يتهز لها العالم. صحيح. انما مكانة يعقوب مكانة دينية، ابن اسحاق ابن ابراهيم. فدي شرف النبوة. نعم. ويوسف ابنه، بس المكانة الدنيوية اللي هي وصل فيها الناس انهم يعرفوا يوسف واسم يوسف ينتشر في الافاق في كل مكان على مستوى البلدان والعالم هي رفعه برضه. نعم. نرفع درجات الايه؟ من نشاء. وفوق كل ذي علم عليم. عليم. يعني مش ان الكلام ده جابه يوسف من عندي ويوسف خطط لذلك، لا ده كل ده جاي بسبب ان الله عز وجل اللي له العلم المطلق هو الذي اوحى ليوسف ما اوحى، وهو الذي يعني مكن الملك في مصر، وهو الذي مكن ليوسف عند الملك، وهو الذي سيمكن لبني اسرائيل اولاد يعقوب اللي هم اهل الاسلام عندما يدخلون مصر. فديت مساله تتضح من خلال النظر إلى حكمة ربنا في الأشياء وتبديها من خلال كل قول وفعل لكل واحد موجود داخل هذه الآيات. نعم. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في حكمه إلا أن يشاء الله. المشيئة طبعا وصف ذات الله تبارك وتعالى. نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، رفع رفعا، فالرفع بوصف فعله ورفع فعله، والرافع اسم مقيد. نعم. ورافعك الي. من نشاء، احنا خلاص كده. وفوق كل ذي علم عليم. عليم، فالعليم اسم من اسماء الله اللي دل على وصف ذاتي وصف العلم، فالعليم دل على ذات الله وعلى صفة العلم كوصف ذات بالمطابقة. نعم. وعلى احدهما بالتضمن، يعني على الذات وحده بالتضمن وعلى العلم وحده بالايه؟ بالتضمن. بالتضمن. واي اسم لابد ان يتضمن الدلاله على الوصف. نعم. طيب لغايه هنا الصوره اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها زي ما انت شايف واضحه وصياغتها جميله وسلسه. نعم. والحوار شيق وممتع، كأنك بتشوف الحوار وعايش بينهم. مفيش تنافر، مفيش تناقض ولا شيء من هذا القبيل. انما لما ترجع بقى الصوره اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها ديت، المشهد ده، وتشوف هم قالوا في ايه هناك، تجد ان بعد يقرا القران ما يجيلوش نفس يبصوا للصوره اللي هناك. صحيح. ليه؟ لان فيها ركاكه في الاسلوب، حشو، فيها تنافر، فيها معاني متناقضه فيها معاني متناقضه، زي ما شفنا هو مفقود، يوسف مفقود ولا ميت؟ ويعقوب كان لسه معتقد ان يوسف حي، لان القران بيقول لك طول ما في الايات القرانيه موجوده، طول الايات القرانيه على نفس على مدار السياق، ان هو معتقد ان يوسف ايه؟ حي، حي، وان اخواته هم اللي دبروا المكيده. انما هنا مره يعتقد ان هو ميت، وبعد كده يعتقد ان هو حي، وبعد كده يعتقد ان هو ايه يا جماعه في ايه؟ لان اللي بيكتب بينسى لوازم القول. فلو شفنا مثلا على سبيل المثال في مساله طاس الفضه، ثم امر الذي على بيته قائلا املأ عدال الرجال طعاما. احنا قلنا كلمه عدال المقصود بها ايه؟ ما يحمل على البعير، نعم، من الهودج المتعادل من الطرفين، او الكيس حقيبة هنا، حقيبة هنا كده، بحيث يبقى متعادل، فسموها عدل. نعم. املأ عدال الرجال طعاما حسب ما يطيقون حمله، وضع فضة كل واحد في فم عدله، وطاسي طاس الفضة تضع في فم عدل الصغير، وثمن قمحه. طب وإيه لازم طاس الفضة؟ يعني ما ممكن يكون من ذهب. اشمعنى يعني الطاس من الفضة يعني؟ خلي بالك القرآن خلى من هذه اللوازم. نعم. لا اتكلم عنه فضة ولا اتكلم عنه ايه؟ ذهب. ذهب. انما دول حاشرين نفسهم في ان يكون الطاس طاس ايه؟ فضة. وبعدين هنا الطاس بتاع يوسف. والطاس هنا بتاع الايه؟ بتاع يوسف. نعم. عندنا هو صواع الملك. صواع الملك او طاس الملك. نعم. لو قلنا الطاس معنى الصواع يعني. ففعل بحسب كلام يوسف الذي تكلم به. فلما اضاء الصبح انصرف الرجال هم وحميرهم. ممكن مش الحمير، ممكن يكون معاهم جمال. جمال. والجمال يعني تستحمل السفر ده اكتر. اه. ولما كانوا قد خرجوا من المدينه ولم يبتعدوا، قال يوسف للذي على بيته: قم اسعى وراء الرجال، ومتى ادركتهم فقل لهم لماذا جازيتم شرا عوضا عن خير؟ اليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه؟ لماذا جازيتم شرا عوضا عن خير؟ انت بدا كلام. يعني حتى العباره نفسها في صيغتها ماهيش جايه. لماذا جازيتم شرا عوضا عن ايه؟ عن خير. خصوصا انت الترجمه تقدر تتكلم فيها. يعني في الحياه قالوا ايه؟ اهو لماذا تكافئون الخير بالشر؟ ليه هم عادوها؟ اذا كانت النسخه القديمه الارثوذكسيه ديت ما اتغيرتش من زمان. لماذا تكافئون الخير بالايه؟ بالشر. شوف اليسوعيه بتقول ايه؟ لما كافأتم الخير بالشر. لما كافأتم الخير بالشر؟ في الشريف، الانجيل الشريف اللي بيقولوا عليه، لماذا كافأتم الخير بالشر؟ لماذا كافأتم الخير بالايه؟ بالشر. ارجع للنسخه الاقتصاديه. لماذا جازيتم شرا عوضا عن خير؟ عن خير. كان نعم. بلاغه يعني. اليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه؟ يشرب سيدي فيه. طبعا حكايه يشرب سيدي فيه دي فيها نظر. وهو يتفاءل به: أسأتم فيما صنعتم. طيب هو سقاية فيشرب سيدي فيه. ممكن مقاييس الشرب اللي بحددها سيدي، أو هو سيده. يعقل، خلي بالك، إن الملك أو العزيز اللي هو يوسف عليه السلام اللي متعين على خزائن الأرض، الملك أو الرئيس ورئيس الوزراء، نعم، ما فيش غير كوبايه واحده هو اللي بيشربوا فيها. لو قالوا انه المقصود بقى ايه السقايه، بمعنى انها كوبايه معينه بيشرب فيها، ولا دي لمقاييس الوزن عندهم وليها اهميه الشراب. انما هم عندهم كتير يعني. نعم. لكن هو الذي يشرب سيدي فيه، وهو يتفاءل به. كلمه يتفاءل به يعني ايه؟ بتفاءل به، هو عايز يديله اهميه. اي ما هو أهميته لا يمكن أن تأتي إلا إذا كان ده مقياس. نعم. ولك الصاع النبوي، فالصاع النبوي هيتقاس على كل إيه؟ المقادير. لكن يتفائل بيه عشان بيشرب فيه، ما هوش اللي عنده كوبايه واحده بس عزيز ايدي ولك أسأت فيما صنعت. فأدركهم وقال لهم هذا الكلام، فقالوا له: لماذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام؟ حاشا لعبيدك أن يفعلوا مثل هذا الأمر. هو ذا الفضة التي وجدنا في أفواه جدارنا رددناها إليك من أرض كنعان، فكيف نسرق من بيت سيدك فضة أو ذهبا؟ الذي يوجد معه من عبيدك يموت، ونحن أيضا نكون عبيدا لسيدي. فقال نعم. الآن بحسب كلامكم يكون هذا الذي يوجد معه يكون لعبدا، وأما أنتم فتكونون أبرياء. خلي بالك بقى دلوقتي، هم اللي حكموا على نفسهم. نعم. فاستعجلوا وأنزلوا كل واحد عدله إلى الأرض. إلى الأرض، وفتحوا كل واحد عدله. ففتش مبتدئا من الكبير حتى انتهى إلى الصغير، فوجد الطاس في عدل بنيامين، فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدينة. رجعوا تاني إيه؟ إلى المدينة. مصر يعني. فدخل يهودا وإخوته إلى بيت يوسف وهو بعد هناك، ووقعوا أمامه على الأرض، فقال لهم يوسف، يعني سجدوا قدامه يعني، ما هذا الفعل الذي فعلتم؟ ألم تعلموا أن رجلا مثلي يتفاءل؟ إيه اللي يتفاءل؟ إيه حكاية، إيه علاقة الكلام ده بالإيه؟ بالقصة. شوف صياغة القصة هنا وقارنها بصياغتها فين؟ في القرآن، وإزاي القرآن يعني الثقة التامة في وصف الحقيقة بلا تناقض. إنما اللي تفاءل وما تفاءل، إيه اللي فيه بالظبط؟ فقال يهوذا: ماذا نقول سيدي؟ ماذا نتكلم؟ وبماذا نتبرر؟ في نسخة الحياة: أي جناية اقترفتم؟ أما علمتم أن رجلا مثلي يستخدم كأسه في معرفة الغيب؟ لا لا لا لا لا لا، اللي هو التفاؤل. التفاؤل يعني إيه الشريف؟ إنجليزي الشريف. ما هذا الذي فعلته؟ ألا تعلمون أن رجلا مثلي يمكنه أن يكتشف ما حدث عن طريق العلم بالغيب؟ يعني في الإنجليزي الشريف أصبح عالم بالغيب. وفي الحياة بيستخدم الكأس ليعرف الغيب عن طريق السحر ده ولا إيه؟ هو دلوقتي حط نفسه في حرج كبير يعني. صحيح. الكلام ده حطه في حرج كبير جدا جدا جدا. نعم. لكن الآيات القرآنية نعم جعل السقاية في رحل أخيه. وقالوا نفقد صواع الملك، يعني مش بتاع يوسف. يبقى الصواع أو السقاية دي كان أهميتها في إنها المقياس اللي مشي عليها مصر كلها. سواء في كيل الموازين قمح أو أرز أو ما شابه ذلك. نعم. أو في تحديد المقاييس بالنسبة للشراب. كم صواع؟ نعم. كده؟ يعني تحديد الكيل بالنسبة للشراب زي بالضبط، سبحان الله، يعني مثلا الكوبايه دي ربع صواع من صواع الملك. ايوه، ربع صواع من صواع الملك. فزي ما بقول اهو، الكيلو جرام المعياري. الكيلو جرام المعياري هي ايه؟ وزن لتر ميه مقطره عن درجه 4 درجات تقريبا او 5 درجات مئويه، محتفظ بها في المتحف الفرنسي، بيسموها وحده اوزان ووحده حجم. فحجمها يديك لتر الميه لو اتملى. نعم. قدها 1000 مرة يبقى ايه؟ طن. نعم. خد مصطلح جديد. قسمها يبقى جرام ونص جرام وملي جرام ومايكرو جرام كده يعني. نعم. لو خدت وزنها هيديك الكيلو جرام المعياري، تقسمه ل1000 يطلع جرامات. وانت ماشي كده. نعم. وزيها برضو الرطل في المقاييس الانجليزيه، وزيها صاع النبي عليه الصلاه والسلام، والاطوال كذلك، بيحسبوا الاطوال موجوده. المتر نظام السنتيمتر او غيره يعني. على مقاييس معينه. لكن هنا في مساله صواع الملك او السقايه اتضحت منها ان مش دي خاصه بانه هيشرب منها كل مره او كده، لا ده دي مقاييس الايه، لو ففقدها معناه كبير. نعم. معناه عدم انضباط المقاييس فين؟ في الدوله كلها. فكان الامر يجي كده، انما مساله ان انا بتفائل عشان بعلم منه الغيب. يوسف اللي هيقول بعلم الغيب من الصواع، ده نظام السحر ده. نعم. يوسف ما كانش ساحر. هنا اصبح في كذب. وبعدين غير كده بقت الحكايه كده ايه؟ ما هماش عارفين لها حل. فلما يجي القران يقول لهم لا دي اسمها سقايه وصواع. ما حدش من النصارى هيجرؤ ان يعترض. صحيح. ولذلك لم نسمع في تاريخهم على مدار 14 قرن حد يتكلم على الصواع او السقايه. ما حدش يقدر يتكلم عنه. لا بطيب ولا براضي. مش فاتح نفسه خالص. ليه؟ لأن هو بيقارن وعارف هو اللي جه في القرآن إيه. نعم. فعارف الحق وكتمه وبيجحد. نعم. فقال يهودا: ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي. نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. الذي وجد الطاس في يده جميعا. الذي وجد الطاس في يده جميعا. فقال: حاشا لي أن أفعل هذا. الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا، وأما أنتم فاصعدوا بسلام إلى أبيكم. يعني أنا قال معاذ الله، أو قالوا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. دي أظن ما أشرش إليها الكتاب المقدس. دي مش موجودة عندهم. مش موجودة عندهم. قال: أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من إيه؟ من المحسنين. من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. لظالمون. ده معناه إيه؟ إن القصة ما حدش يجرؤ يشكك في مصداقيتها التي ورد في القرآن. نعم. لأن مش ممكن لواحد عربي لا يعرف القراءة والكتابة يجيب الكلام بالصورة دي، لأن لو نقل عندهم هياخد النص يصيغه بعبارة تانية، بس الأركان بتاع كل عدد وكل إصحاح زي ما هي. مش بهذا الشكل المنفرد المتكامل اللي فيه زيادات ما أشاروش له، ما أشاروش لها خالص. نعم. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من إيه؟ من قبل. من قبل. طب هنا يقصد بها إيه فضل الدكتور؟ هو إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. السرقة اللي هم بيتهموا فيها يوسف قبل ما ايه؟ يرموه في البير. قبل ما يرموه في البير. حقيقة لما تقرا كلام المفسرين عندنا اغلب الكلام مستند الى ما ذكر عند اهل الكتاب في قضية ان يوسف سرق صنما. اللي هي سرقته امه راحيل من ابوها. من ابوها. هم بيقولوا راحيل ماتت، لكن النص عندنا بيقول لا ما ماتتش ورفع ابوي على العرش. نعم. فاخذ هذا الصنم لانه كان موحد ويكره عباده الاصنام، لا سيما من ام سرقاه. نعم. من ابوها اللي اسمه لابان ابن ناحور. اللي يرجع لتارح ابو ابراهيم اللي كانوا بيعبدوا الاصنام. فكان نعم. فيه صنم ذهب خدوا كسروا يوسف. فاتكشفت القضية ان في اصنام مسروقة واللي جه لبني يدور عليها وكده يعني. فهذه السرقة هتعتبر سرقة ايه؟ محمودة على اعتبار ان ده صنم يعبد من دون الله تبارك وتعالى، هو كسره. فاتهموه بالسرقة. وقالوا ايضا ان عمته كانت بتحبه لدرجة ان هي عايزة تحتفظ بيه. وتاخده من ايه؟ من ليئة مرات يعقوب اخت رحيل اللي ماتت. ما هو رحيل وليئة اخوات. يعقوب لما راح عند لابان او عند خاله فخاله ضحك عليه وجوزه ليئة. ليئة ورحيل هو اللي متفق عليها 7 سنين خدمة، فقال له نعم. خدمني 7 سنين تانيين وانا جوزك ايه؟ رحيل. فتجوز الاختين، جمع بين الاختين. فلما ماتت رحيل على حسب كلامهم وهي بتولد اخوها الصغير، ابنها الصغير اللي هو بنيامين اخو يوسف، فاللي تولى رعاية الاثنين ليئة اخته. تمام. عمته اللي يقولوا اخت ايه؟ يعقوب. عمته كانت حريصة على ان هي تخلي الولد عندها، نعم، لان كان الولد جميل ومحبوب وعايزة تاخده هي صوت. فلبسته الحزام او اللي بيتمنطق بيه يعني بتاع مين؟ بتاع ابوها اسحاق. بتاع اسحاق. فودعت عليه انه سرق. وجت بقى تعمل ايه؟ يعني ضجه، او زي ما بنقول احنا في اللغه العاميه هو الليله. ازاي الحزام بتاعي اتسرق؟ دوروا عليه. نعم. ويقول لك ان في الشريعه زمان ان لو كان واحد سرق يبقى يتاخد قصاد الايه؟ بتاع ده، يبقى عبد سرق. خادم. اسير يعني. عند من سرقه. فقعدت خطط لغايه ما انكشف الحزام، ربطاه على وسط يوسف عليه السلام. ويوسف كان صغير قوي يعني، عنده 6 سنين 7 سنين يعني. فطبعا امضوا الامر على ان يوسف عشان سرق فاسترقيته حوالي 4 سنين او 5 سنين عشان يفضل معاها ما يسيبهاش ولا يفارقها. نعم. محبة فيه يعني. ويعقوب ادرك الكلام ده وسابها. وسبع على اعتبار يعني انه بيوم بينفذ اوامر الشريعه. هكذا فيما يتعلق بمساله السرقه، ان هو اما سرق صنم اما سرق صنم او سرق المنطق، وهو مصدوم في الحالتين. لان هو اهم حاجه الصنم ده بيكرهه وخلاص. نعم. لكن هذه كلها لا دليل عليها، لان المستند بتاعها يا اما من عند اهل الكتاب. وده امر برضو مشكوك فيه، ماهوش ما نقدرش لا نصدق ولا نكذب. او يكون من صناعة الشيعة او ما شابه ذلك. لان اغلب هذه الامور برضو خدوها من روايات مذكورة في التاريخ في قصة يوسف، محدش عارف مدى صدقها ولا جاي منين حتى يعني. بيألف حال مصدق كلامه. نعم. لكن لو قلت إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إنه متهم يوسف بإنه واخد كل حاجة له. النظرة اللي فيها الحق كل حاجة لي، إن كل حاجة واخدها له. أبوه قلب أبوه معاه، وحتى أمهات إخواته برضه متعلقين بمين؟ بيوسف. وعمته واخد كل الطاقة كلها ليوسف، ازاي يخدم يوسف؟ فيوسف عليه السلام كان له اسلوب يأسر القلوب، يجذبها. هم سموا الكلام ده سرقة. قالوا يسرق فقد سرق اخ له من قبل. فكان ممكن كانوا بيطلعوا ده حرامي، سرق ابونا وسرق امنا وسرق كله وسرق اكلنا وشربنا وكل حاجة. فأصر يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يعني طلعوا الحقد اللي في قلوبهم. أي هم شايفين ان الرب يعني يوسف من الله عليه بايه؟ بعطاء يجعل كل شيء ينجذب اليه. طيب الشيء لما ينجذب اليه ويجي لك التاني، لو شافه طب انت هتجيب الحاجات دي كلها منين؟ انت بتاخدها، عندك حاجة معينة بتسرق بها بتاخد بها. فنظرتهم للخطأ، لكن هذا التفسير ممكن يكون اقرب لاستناده الى ما جاء في القرآن والسنة من وصف يوسف عليه السلام. نعم. ومكرهم به، وانهم قالوا اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن ايه؟ عصبة. فهم الاثنين ممكن يكون قالوا دول سرقوا كل حاجة، خدوا كل حاجة. نعم. ده هيكون أقرب لإيه؟ للمعنى من الاستناد إلى شيء لم يثبت أو شيء مشكوك فيه. نعم. فلو كان ثابت القرآن يدل على عطول، لكن هذا لم يثبت، فالقرآن واضح فيها في مسألة إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وعلى فكرة كان فيه يعني أظن تفسير الشعراوي أشار فيها إلى هذا بس بطريقة تانية، وإن كانت بعيدة شوية أو فيها نوع من التكلف يعني. قالوا إذا كان ده سارق يبقى أكيد العيلة دي كلها حرامية. من يسرق يبقى ده وصف كمان مين؟ أخوه. طيب هل في بين على كده؟ لا، هي طبعا يقول لك أصل العرق ده الساس، أخي بالك إزاي؟ ده طبع في العيلة دي. نعم. بدون ما يحدد نوعيات سابقة في الموضوع. فده تفسير ذكره الشعراء، ولكن زي ما بقول لك كده دلوقتي ان هم سموا طريقه او الميزه اللي موجوده في يوسف انها تسرق القلوب او تاسر النفوس، او كل الناس عايزين يخدم يوسف ويديله حاجه، ففي حاجه بتشد الناس قالوا ده شغل سرقه. انت خبرك ازاي؟ نعم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. فكان ممكن ساعتها يقول لهم سرق إيه وليه، بس كده هيكشف عن نفسه. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. نعم. أنتم شر مكانا يعني حيثما حللتم فأنتم شر، فأنتم تخططون للشر. قولا وفعلا. نعم. أنتم شر مكانا بطبيعتكم. وده فعلا هو صادق فيها. نعم. يعني أنتم شر مكانا، قد يطلق المكان اللي هو اللي موجودين فيه، أو مكانتكم عند الناس شر. مشاكل متوالية تطلع منكم، وادعاءات على الآخرين، وحقد وحسد، كل الكلام ده. نعم. أو شر مكانا إن أسباب الشر بتيجي منكم. والله أعلم بما تصفون، ربنا يعلم وصفكم. نعم. إن هو كان برضو شر، والأعلم هنا طبعا اسم مقيد. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من إيه؟ من المحسنين. طيب له أب كبير هيأثر فينا وتعبنا، فخذ واحد مكانه. ودي أول مرة بقى يوسف ياخذ واحد عنده أسير من إخواته، مش زي ما الكتاب وصف ان في اول زيارة خدهم كلهم حطهم في السجن ورجع قال لا خلي واحد في السجن وروح انتم بالايه بالعيرة بتاعكم، وفضلوا قاعدين ولا كأن اخوهم محبوس لغاية ما ويعقوب كأنه ما ابنه ماهوش مش في الحسبان يعني الاكل خلص قال له روحوا هاتوا لنا اكل، روحوا هاتوا لنا اكل جديد. نعم. لكن القرآن قال ان ديت كانت في المرة اللي هي التانية. كانت في المرة الثانية لما هاجروا إلى أو ذهبوا إلى مصر. نعم. إن نراك من المحسنين يعني أنت طيب وتجزي العطاء، فخذ واحد مكاننا وسيب. قال معاذ الله، أي أعوذ بالله، أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. إنا إذا لظالمون. يبقى أنا كده ظلمت. مش هاخد إلا اللي إيه؟ وجدنا متاعنا عنده. طيب نشوف اللي حصل بقى. فلما استيأسوا منه يعني خلاص يأسوا، مفيش مجال، مش هيديهم أخوهم الصغير. القرآن خلي بالك ما سماش حد، مفيش تسمية. نعم. لأن التسمية عندهم فيها مشكلة. بتجيب بتورطهم على طول. نعم. خلصوا نجيا، كلمة خلصوا نجيا يعني انفرضوا في جنب يتكلموا مع بعض. سواء كانوا في مصر او خارج مصر. خلصوا ايه؟ نجيا. خلصوا يعني ابتعدوا، طلعوا من وسط الناس، خرجوا من وسط الناس. نعم. نجيا، شوف كلمة خلصوا نجيا دي تقدر تعبر عنها، هم هيقعدوا يعبر عنها سطور كتيرة. خلصوا ليتناجوا فيما بينهم لا يسمعوا أحد. نعم. قال كبيرهم، كبيرهم لما يكون إخوات يوسف يبقى المقصود على حسب كلامهم رضي كده. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ انتوا مش عارفين الكلام ده كويس. وهنا طبعا بقى ايه الكبير اللي بيكلمهم فاكر، شوف بقى هنا لوازم الحدث بقى، فاكر الحدث بتاع الموثق وفاكر الحدث بتاع يوسف، وان ابوه ما كانش راضي يطلع اخوه الصغير علشان الحقيقه فاكر. حصلت معاهم. شفت بقى ازاي؟ انما التانيين لا، وهو بيتكلم ينسى حدث من اللي فات على انه يوسف مات فيقول لك فقد. نعم. شويه مات وشويه فقد، شويه مات وشويه فقد. شفت بقى الفرق؟ نعم. هنا لوازم القول في التحقيق ما فيش تعارض. واللي بيتكلم فاهم هو بيقول ايه. الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ انتوا فاكرين اللي انتوا عملتوه في يوسف واللي فرطتوا فيه في يوسف؟ فلن ابرح الارض. نعم. والمقصود بذلك بقى ايه؟ يا ارض مصر يا هقعد بره مصر جنبها لغايه ما اشوف القصه ايه. في الغالب هو في مصر. حتى ياذن لي ابي. يعني مش هرجع، يبقى دلوقتي هو مش مسجون. ده هو قرر انه يفضل موجود، يفضل قاعد في مصر. يقعد جنب اخوه. يشوف ايه اللي هيحصل. والحاجه الثانيه كمان هم متوهمون ان يوسف هيسجن مين؟ اخوه الصغير. نعم. اللي هو بنيامين عندهم يعني. فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي، بالحكم الكوني. حكما كونيا. او ينزل في شرع وابويا يتصرف فيه. نعم. حتى ياذن لي ابي، يبقى ده الاذن الشرعي. او يحكم الله لي، حكم الكون. الاذن هنا هيبقى حكم شرعي على اعتبار ان هينزل على يعقوب يعمل ايه؟ او يحكم الله ليه حكما ايه؟ كونيا فيقدر فيها ما شاء، وهو خير الحاكمين. الحاكمين ده اسم مقيد. ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابن سرق. قبل ما يرجعوا لابوهم بقى تعال نرجع لايه؟ اللي هم قالوه. فبقول له واما انتم فاصعدوا بسلام الى ابيكم. ثم تقدم اليه يهوذا. يهوذا ده كان الكبير؟ لا. يهوذا ده الرابع. ده الرابع. يبقى اذا دلوقتي اصبحوا هم مش قادرين يتكلموا. لان الايه عندنا احنا نزلت قال كبيرهم اللي هو رؤابين. انما ده يهوذا ما كانش الكبير بتاعه. وقال استمع يا سيدي اقرا. فقال يهوذا ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك، ها نحن عبيدك عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يدي جميعا. فقال حاشا لي أن أفعل هذا، الرجل الذي وجد الطاس في يدي هو يكون لي عبدا، وأما أنتم فاصعدوا بسلام إلى أبيكم. ثم تقدم إليه يهوذا وقال استمع يا سيدي، لا تكلم عبدك كلمة في أذني سيدي، ولا يحمى غضبك على عبدك لأنك مثل فرعون. وليه في أذن سيدي؟ ما قدام إخواته يعني. سيدي سأل عبيده قائلا هل لكم أب أو أخ؟ فقلنا لسيدي لنا أب شيخ وابن شيخوخة صغير، مات أخوه وبقي هو وحده لأمه. خلي بالك هنا العبارة دي اتصاغت بطريقة تطلعهم من تناقض كان موجود. سيدي سأل عبيده قائلا، سألوا امتى؟ المقصود المرة الأولى مش كده؟ نعم. فبقول انت سألتنا قبل كده، انا اظنها كده يعني. شوف الحاجة بيقول ايه. لقد سأل سيدي عبيده ألكم اب او اخ؟ فاجبنا. في الإنجيل الشريف بيقول إيه؟ سيدي سأل عبيدها لكم أب وأخ. لا، ده هو بيقول أنتوا لكم أب وأخ، ده مش كلام ابتداء، ده هم راحوا قالوا على طول إحنا لينا أب أو أخ. لينا إيه؟ أب أخ. أب شيخ كبير وابن شيخوخة صغير، مات أخوه وبقي هو وحده لأمه. بس لو قالوا الكلام دوت هنا يبقى معنى كده ان المره اللي فاتت اللي حكوا فيها الايه الكلام نسوه. ما هم قالوا الكلام ده فين؟ في اول مره. نعم، اول ما سافروا لمصر وكان يوسف هيسجنهم كلهم. انت خد بالك. فلو سالهم السؤال ده تاني يبقى معناه ما قالوش الكلام اللي فات. فعشان يخرجوا من التناقض ايه قالوا سيدي سأل عبيده قائلا. يعني انت سألتنا قبل كده، وبعد راح يقولوا انت سألتنا قبل كده، قلت ان له ابا شيخا كبيرا، هي مرة واحدة بس. هم عملوها مرتين فعايزين يحشوا التناقض بين المرتين فصاغوا العبارة بالشكل ده. نعم. سيدي سأل عبيده قائلا هل لكم اب او اخ؟ فقلنا لسيدي لنا اب شيخ وابن شيخوخة صغير، مات أخوه وبقي وحده لأمه وأبوه يحبه، فقلت لعبيدك انزلوا به إلي فأجعل نظري عليه. فقلنا لسيدي لا يقدر الغلام أن يترك أباه، وإن ترك أباه يموت. فقلت لعبيدك إلا منزل أخوكم الصغير معكم لا تعودوا تنظرون وجهي. هم بيحكوا علينا الكلام ده حصل في المرة الأولى. ولو رجعنا للمرة الأولى مش كل الكلام ده حصل، هنجد على طول في تناقضات موجودة. تناقضات موجودة. شفت بقى؟ نعم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. طيب احنا انتهى وقت الحلقه في الدكتور، ان شاء الله نكمل في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. وإياك. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل والصفقات البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رباه ديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين.